قال رحمه الله: واختلفوا في اشتقاقه، أي اشتقاق الاسم، من أي شيء اشتق، من أي شيء أخذ هذا الاسم. اختلف العلماء، علماء البصرة وعلماء الكوفة النحاة، اختلفوا في اشتقاق الاسم من أي شيء اشتق هذا الاسم. وهذه مسألة نحوية تجدها مبثوثة في كتب النحو، فإن النحاة يتعرضون لهذه المسألة، وكذلك بعض أهل التفسير، كثير من كتب التفسير تذكر هذا، تذكر هذا الذي يذكر الإمام رحمه الله، مسألة الاشتقاق في الاسم من أي شيء اشتق هذا الاسم. قال: واختلفوا في اشتقاقه. قال المبرد في البصريين، المبرد وغير المبرد، هذا قول البصريين في اشتقاق الاسم. قال المبرد في البصريين: هو مشتق من السمو وهو العلو. هذا قول البصريين وهو الصواب كما سيأتي، أنه مشتق من السمو أي العلو، فكأنه علا على معناه وظهر عليه وصار معناه تحته، لذلك قال هو مشتق من السمو لعلوه على وارتفاعه على معناه أي على مسماه، فكأنه ارتفع على مسماه ومسماه تحته ومسماه تحته، فقال هو مشتق من السمو أي العلو لارتفاعه وعلوه على مسماه، فكأن مسماه تحته، فلذلك قال هو مشتق من السمو الذي هو بمعنى العلو. وقيل مشتق من السمو لعلوه وارتفاعه على أخويه الاسم والفعل، وقيل لعلوه وارتفاعه على أخويه على قسيميه الاسم والفعل، فإنه يتركب منه الكلام ولا يتركب منهما، فالاسم فالكلام قد يتركب من الاسم فقط، وأما من الفعل ما يتركب الكلام أبدا، لا بد معه من اسم، وكذلك من الحرف لا يتركب الكلام أبدا. فقالوا هذا الاسم مشتق من السمو أي العلو لارتفاعه على أخويه قسيميه الفعل والحرف، لأن الكلام يتركب منه دونهما، يتركب منه دونهما، فتقول زيد قائم، زيد قائم، ولا تقول قام فقط فيكون كلاما، هذا أبدا ما يوجد، أو تقول قام قام وهو كلام، هذا ما يتأتى، لابد معه من إيش؟ من اسم. أما الاسم استغني عنهما، يستغني عنهما يعني الفعل والحرف في التركيب، فتقول زيد قائم، هل هنا فعل؟ هل هنا حرف؟ فإذا هو على إيش؟ على أخويه، لأنه ينفرد بتركيب الكلام منه دون غيره، دون غيره، بخلاف الفعل ما ينفرد بتركيب الكلام، لابد معه من ضميم الاسم، والحرف ما ينفرد بتركيب الكلام، لابد معه من شيء، أما الاسم فهو ينفرد بتركيب الكلام، فيتركب الكلام منه لا يحتاج لغير ذلك، فتقول زيد قائم. فهذا الآن اشتقاقه عند المصريين، قالوا مشتق من السمو الذي هو العلو، فقيل لعلوه وارتفاعه على مسماه، وقيل لعلوه وارتفاعه على أخويه من حيث التركيب، هذا واضح. قال رحمه الله: واختلفوا في اشتقاقه. قال المبرد في البصريين: هو مشتق من السمو وهو العلو، فكأنه علا على معناه وظهر عليه أي على مسماه، علا على معناه أي ظهر على مسماه، علا على مسماه، وصار معناه تحته، فهو فوق مسماه ومسماه تحته ويعرف به. وقال ثعلب في الكوفيين: هو من الوسم والسمة وهي العلامة. هذا مذهب الكوفيين، قيل الاسم مشتق من السمة وهي العلامة، لأنه علامة على صاحبه، علامة على مسماه، فقيل هو مشتق من الوسم أو من السمة، لأنه علامة على إيش؟ على مسمى، ومسمى يعرف به. وهذا قول قوي، ما هو يعني ضعيف، لكن سيأتي ترجيح المذهب البصري بما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. فهذا قول الكوفيين، قيل من الوسم لأنه علامة على مسمى، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة، وقيل من هذا الباب أنه مشتق من السمة لأنه علم عليه أي علامة إيش؟ عليه، كما يقول ابن مالك رحمه الله: اسم يعين المسمى مطلقا علم إيش البيت؟ اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة. طيب هذا قول أنه من الوسم وهو ليس بعيد هذا القول، لكن أرجح منه مذهب القصريين لما سيأتي إن شاء الله. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فهو يصحح المذهبين، يصحح المذهبين مذهب الكوفيين ومذهب أيضا كذلك البصريين. قال رحمه الله: وكلا القولين حق، لكن قول البصريين أتم. وكلا القولين حق ولكن قول البصريين أتم. هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو يميل إلى تصحيح القولين، لكن عنده مذهب البصريين إيش أتم وأحسن من حيث اللغة العربية، وأقوى أقوى في الصحة من المذهب الكوفي. قال رحمه الله: وقال ثعلب هو من الوسم والسمة، وهي العلامة، لأنه علامة على مسمى، وكأنه علامة لمعناه أي المسمى. والأول أصح لأنه يصغر على السمي، يصغر على السمي. إذا أردت تصغير اسم قلت سمي، إذا أردت تصغير اسم قلت سمي، فهذا دليل قوي على أن الاسم من إيش؟ من السمو أي العلو، وليس من السمة. الدليل على ذلك أنك إذا صغرت تقول سمي فيه، ولا تقول كما سيأتي معنى وسيم اسم تقول فيه وسيم، وإنما تقول سمي تصغير اسم. وأيضا كذلك الجمع، إذا جمعت اسم قلت أسماء، قلت أسماء ولا تقول أوسام، والتصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولهما كما هو معلوم من مباحث الصرف وعلم الصرف، أن التصغير وكذلك الجمع يردان الأشياء إلى أصولها، أو ترد الأشياء إلى أصولها. فإذا أردت أن تعرف أصل الكلمة صغرتها أو جمعتها، صغرتها أو جمعتها. عصا نريد أن نعرف هذه الألف واو ولا ياء ولا إيش من هذه الأشياء، نصغرها أو نجمعها، فنقول عصوان، عصوان تثنية إيش عصا. فإذا الألف هذه أصلها إيش؟ أصلها واو بدليل تثنية، تثنية ترد الأشياء إلى أصولها. دعا تكتبه بالألف، أليس كذلك؟ فإذا أردت أن ترد تعرفه هنا في الفعل، ما هو بالتصغير في الفعل، الفعل ما يصغر، ولا كذلك أيضا يجمع، فنعرفه بالضمير، فنقول دعوت، دعوت الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الألف إيش؟ هذه الألف واو أصلها. فالفعل يعرف بالضمير أصل الكلمة أصل الحرف فيه، والاسم يعرف بالتصغير وإيش وبالجمع أصله، يعرف بالتصغير وبالجمع أصله، والفعل بالضمير. فالتصغير والجمع والضمائر ترد الأشياء إلى وصولها، هذه قاعدة. فإذا الاسم مشتق من السمو، لأنك إذا صغرت قلت سمي ولا تقول إيش وسيم، لو كان من السمة لقينا فيه أو الوسم لقينا فيه وسيم، لو كان من الوسم لقينا فيه وسيم عند التصغير، لكن ما نراهم يقولون ذلك، وإنما يقولون سمي، وإذا جمعوه يقولون أسماء ولا يقولون أوسام. فهذان دليلان قويان يؤيدان المذهب البصري أن الاسم مشتق من إيش؟ من السمو وليس من الوسم الذي هو العلامة. قال: وكأنه علامة لمعناه، والأول صح لأنه يصغر على السمي، ولو كان من السمة لكان يصغر على الوسيم، أي أيوة قال اسم وسيم إذا صغرت، لكن ما يقولون هذا، كما يقال في الوعد وعيد، إذا صغرت وعد قلت إيه، إذا صغرت وعدا قلت وعيد، وعد تصغيره وعيد. فلو كان الاسم من الوسم لقيل وسيم كما قالوا في وعد إيش وعيد، فهذا يدل على أنه ليس كذلك، وإنما هو مؤيد للمذهب البصري التصغير وليس للمذهب الكوفي. قال رحمه الله: ولو كان من السمة لكان يصغر على الوسيم كما يقال في الوعد وعيد، ويقال في تصغيره سميت، ويقال في تصريفه سميت، نعم، ولا يقال وسمت. وهذا أيضا يؤيد ما ذكرنا أن التصريف إذا صرفت قلت في فعله الأول سميت، في فعله الأول سميت، هذا يدل على أنه من السمو أي علوت، أي علوت، تقول سميت أي إيش علوت، فهذا يدل على أنه إيش من سمو وليس من ماذا من الوسم كما يقول الكوفيون، لأنك تقول عند التصريف وتأتي بالفعل تقول إيش سميت أي إيش أي علوت، سميت أي علوت، هذا يدل على أنه مما ذكر. ويقال في تصريفه سميت سميت، معذرة يا أخوان معذرة، لا بالتشديد هكذا يضمر، ويقال في تصريفه سميت ولو كان سميت الشخص، يعني فهذا يدل على من السمو جعلته يعني ساميا. ولو كان في الوسم لقيل وسمت، ولو كان في الوسم أي من الوسم لقيل وسمت، لكن ما نراهم يقولون هذا، وإنما يقولون سميت ولا يقولون وسمت وسمت الشيء، وإنما يقولون سميت، وهكذا وجدناهم يضبطونها. نعم، فيكون هكذا بالتشديد سميت ولا يقال وسمت. هذا الآن من حيث اللغة، من حيث اللغة فهي تؤيد المذهب البصري أنه مشتق من السمو الذي هو العلو وليس من الوسم الذي هو العلامة، وإنما هو بدليل التصغير وبدليل التصريف، بدليل التصغير وبدليل التصريف، وأيضا شيء آخر ضفناه الجمع، هذه ثلاثة أدلة تؤيد المذهب البصري، التصغير والجمع والتصريف، هذه تؤيد ما ذكرنا. وهناك مؤيد آخر للمذهب البصري وهو ما يترتب على هذا الخلاف وفائدة الخلاف، ما يترتب على هذا الخلاف وفائدة الخلاف، لأن هذا الخلاف يستفاد منه فائدة عقدية، مسألة هل هو من الوسم أو من السمو، هذا يترتب عليه فائدة عقدية وثمرة عقدية، فليس مجرد يعني أنهم قالوا هذا من السمو ولا قالوا هذا من السمة أو الوسم، لا، هذا له فائدة وثمرة تترتب عليها العقيدة، هل هو مشتق من السمو أو مشتق من الوسم. قال القرطبي رحمه الله تعالى، وقد استدل القرطبي على رجحان قول البصريين بفائدة الخلاف، وهي التي تسمى بثمرة الخلاف، بعضهم يسميها فائدة الخلاف وبعضهم يسميها ثمرة الخلاف. واستدل القرطبي على رجحان قول البصريين بفائدة الخلاف، فقال يدل على صحته أيضا فائدة الخلاف، فإن من قال الاسم مشتق من العلو أي من السمو يقول لم يزل الله سبحانه وتعالى موصوفا قبل وجود الخلق وبعد وجودهم، أي موصوف بهذه الصفات التي تدل عليها الأسماء، التي تدل عليها الأسماء، هذا إذا قلنا من السمو، فمعناه أن الله لا زال متصفا بما تحت هذه الأسماء، بما تدل عليه هذه الأسماء، فالله متصف بالخلق ومتصف بالرزق ومتصف كذلك أيضا بالإيجاد وبالإعدام، يعني أنه يعدم الأشياء ويذهبها ويفنيها وغير ذلك من الأوصاف، وبالرحمة وأيضا كذلك العلم والقدرة، فالله متصف بهذه الأشياء قبل وجود الخلق وبعد وجودهم، هذا إذا قلنا أنه مشتق من إيش من السمو، هذا مهم جدا. فقال يدل على صحتها أيضا فائدة الخلاف، فإن من قال الاسم مشتق من العلو أي من السمو قصده يقول لم ينزل الله سبحانه وتعالى موصوفا قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم، ولا تأثير لهم في أسمائه وصفاته، لا تأثير لهم أي أنه اكتسب اسم الخالق بعد إيش الخلق، واسم الرازق بعد الرزق، واتصف بالخلق بعد خلقه للعباد، واتصف بالرزق بعد رزقه للعباد، فلا أثر لهم في أسمائه سبحانه وتعالى ولا في صفات الخلق، فهو مسمى بالخالق ومتصف بالخالق قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق، ومتصف بالرزق قبل أن يرزق إيش الخلق، فهو متصف بهذه الأشياء قبل وجود العباد، قبل وجود العباد وبعد وجود العباد وبعد فنائهم أيضا، فلا زالت هذه الصفات إيش ملازمة لذاته سبحانه وتعالى قبل وجودهم وبعد وجودهم وبعد فنائهم، وهو متصف بهذه الأشياء لا زال متصفا بها جل وعلا، لا تنفك عنه سبحانه. قال وعند فنائهم، ولا تأثير لهم في أسمائه وصفاته، وهذا قول أهل السنة. ومن قال الاسم مشتق من السمة يقول كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة، ومن قال أن الاسم مشتق من السمة أو من الوسم يقول كان الله بلا اسم ولا إيش ولا صفة، فلما خلق الخلق قيل له إيش الخالق، واتصف صار علام عليه هذا الشيء، قيل له الخالق، ولما رزق الخلق قيل له إيش؟ الرازق، وهكذا. هذا كلام باطل بائر، بل الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الخلق قبل الخلق، قبل أن يخلق الخلق، متصف بصفة الرزق قبل أن يرزق العباد، متصف بهذا قبل أن يوجد العباد، نقول هكذا، قبل أن يوجد العباد فهو متصف بصفة الرزق وصفة الخلق وغير ذلك من صفاته، وبعد وجوده وبعد فنائه، فهذه الصفات ملازمة له جل وعلا. قال رحمه الله، وهذا قول أهل السنة، ومن قال الاسم مشتق من السماء يقول كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفة. هذا قول باطل يا أخوان، أعوذ بالله من أقوال المبتدعة. الحمد لله الذي عافانا وبصرنا في معتقد أهل السنة والجماعة، فهذا من فضل الله على العبد أنه ينتبه لمداخل أهل الأهواء، سواء كان من جهة اللغة أو من غير ذلك من الجهات، وإلا يتورط. فما هو قضية نحو بس، قضية نحو مع عقيدة صاحبه، مع عقيدة تصاحب هذه اللغة، وإلا أكثر النحاة ضلال. ما فيه من هو عرف بالسنة من أهل البصرة إلا أربعة، من يعدهم لنا؟ قال الحربي إبراهيم رحمه الله، أهل اللغة من أهل البصرة كلهم أهل أهواء إلا أربعة، من هم الأربعة يا نور؟ أصمعي، خليل بن أحمد، ويونس بن حبيب، بقي إمام في القراءة سائي منحرف في اللغة، منحرف في النحو سائي، أبو عمر بن العلاء، أحسنت. هؤلاء أربعة من أهل السنة، هم سلموا لنا في البصرة، كل هذا مليئة بالنحاة، البصرة مليئة بالنحاة، ما سلم لنا هؤلاء الأربعة أصحاب معتقد صحيح صافي، معتقد سلفي. وسيبويه أيضا كذلك رحمه الله يضعف أيضا من أئمة أهل السنة، يعتبر يعني إمام في السنة، الحق أنه ما ذكر عنه إلا الخير رحمه الله تعالى، لكن يقال أنه من علماء السنة. طيب، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات، فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفة. وهذا قول المعتزلة وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمة، وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمة. لكن هنا أريد أن أنبه على شيء، علماء النحو من أهل الكوفة ليس مقصدهم هذا الذي يذهب إليه هؤلاء المعتزلة، ولكن دخل في أوساطهم من هو مشبع بالبدع وبالمعتقدات الفاسدة، فاستغل هذا الخلاف النحوي بين أهل البصرة وأهل إيش؟ الكوفة، فتستر ودخل وصار يؤيد مسألة أن الاسم مشتق من إيش؟ من الوسم أو من السمة، ويريد ويهدف إلى شيء باطل، ويهدف إلى شيء باطل. وإلا مقصد هؤلاء العلماء، علماء اللغة الذين هم يعني تمحضوا في اللغة فقط، مقصدهم من حيث جهة اللغة فقط، هؤلاء قالوا من الوسم، هؤلاء قالوا من إيش؟ السمة، وكلاهما مقارب، كلاهما مقارب. لكن استغل أهل الأهواء هذا الخلاف النحوي، فدخل المعتزلة منه وصاروا يؤيدون المذهب الكوفي، ويقولون الاسم مشتق من الوسم لهذا القصد الباطل، وهو أن الله سبحانه وتعالى كان بلا اسم ولا صفة، فلما خلق الخلق صار يتصف بهذه الصفات ويسمى، أي يعني يسمى بهذه الأسماء، فإذا أفناهم ذهبت عنه هذه الأسماء والصفات، فاستغلوا الخلاف النحوي بين أهل الكوفة وأهل البصرة. فلذلك ترجيع شيخ الإسلام أو تصحيح شيخ الإسلام للمذهبين مبني من جهة إيش؟ من جهة اللغة، فلينتبه لهذا الشيء. تصحيح شيخ الإسلام للمذهبين وأن مذهب البصري أتم هو بناء على إيش؟ الخلاف اللغوي والمأخذ اللغوي. أما شيخ الإسلام فهو معلوم بالعقيدة الصافية ومعلوم بالمداخل، لكن شيخ الإسلام تكلم في هذه المسألة ونظر إليها نظرة لغوية بحتة، نظرة لغوية بحتة، فقال كلا المذهبين صحيح، لكن مذهب البصريين إيش؟ أتم. ومن نظر إليها نظرة أخرى باعتبار ما حصل من دسيسة من أهل الاعتزال، فهو يبطل المذهب الكوفي بقوة، يبطل المذهب الكوفي بقوة، لأنه يترتب عليه ما سمعته من المذهب الباطل الذي فيه تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته. هذا واضح. فهذا الخلاصة يا أخوان هو ترجيح المذهب البصري، لأنه لا مدخل على أهل البدع، أو لا مدخل لأهل البدع فيه، وأيضا ترجيحه من جهة اللغة، من جهة الاشتقاق، ومن جهة أيضا كذلك إيش الجمع، ومن جهة التصغير أحسنت، ومن جهة التصريف. هذه أشياء تؤيد المذهب البصري. طيب، انتهينا من هذه المسألة النحوية، وننصح الإخوان العناية باللغة العربية، ننصحهم نصيحة لوجه الله أنهم يعتنون عناية فائقة بلغة العرب، فإن ترى الآن التفسير كله الآن عندنا في البداية يتعلق بإيش؟ يتعلق باللغة العربية. لن تصم بكم في هذا الجانب وتقرأ الناس إيش جهل، إيش معنى اشتقاق ومعنى هذا ومعنى هذه الأشياء. هذا خطأ، والله هذا خطأ كبير، أن الشخص لا يتعلم اللغة العربية، هذا خطأ. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كان يعتني بلغة العرب، العثيمين كذلك، وابن باز وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة فلهم عناية طيبة، والسعدي قبل ذلك من المتأخرين أيضا، وأيضا آل الشيخ صالح آل الشيخ. فلذلك تستفيد من شرحاتهم، تستفيد من شرحاتهم. وأظن أكثر من كان يعتني بالنحو الشيخ مقبل رحمه الله في العلماء، جدا عناية عجيبة بالنحو، خصوصا النحو هو يعتني به جدا وينصح الطلاب به، وكان من نصائحه الجميلة أنا أصحابي أصحاب النحو، هكذا يقول أنا أصحابي، أي في الدرس وفي هذا أصحاب النحو، ويحب النحاة جدا، ويقول يا أبنائي إن كانت لي نصيحة مقبولة عندكم فتعلموا النحو، تعلموا النحو واعتنوا بالنحو. قال ما عرفت نفسي إلا بالنحو، ما عرفت نفسي إلا بالنحو، فلما استفدت النحو استفدت العلوم الأخرى. وفعلا والله الأصول يترتب على النحو، والعقيدة كذلك تحتاج إلى لغة عربية، والفقه ومدارك المسائل تحتاج إلى لغة عربية، وغير ذلك من الأشياء ومن العلوم. فإن النحو فأس العلوم كما يقول بعض أهل العلم، النحو فأس العلوم. والإمام الشافعي بالسند الصحيح إليه يقول أهل العربية جن الإنس، أهل العربية جن الإنس، يبصرون ما لا يبصر غيرهم، يبصرون ما لا يبصر غيرهم. وذكر النحو يعني الذين تكلموا في النحو وأثنوا على النحو وحثوا على النحو كثير جدا. طيب، هذا إن شاء الله يكفي هذا المسألة، وإن شاء الله نحن الآن لم ندخل في الصميم في الآية، سيذهب عنكم هذا الآن الإشكالات كلها هذه، إن شاء الله ستأتي فيما بعد تفسير المعاني، معاني الكلمات ما معنى كذا وما، هذا هو المقصود من التفسير، هذا هو المقصود. الشخص لا يستصعب العلم ويقول نحن ما فهمنا وشيء، هذه بس مقدمة تتعلق بشيء من علوم اللغة، علوم الصرف وما تقدم بيانه، لكن سيأتي معنى الرحيم، معنى الرحمن، معنى كذا، ويفسر الآيات هذه العظيمة من هذه السورة التي هي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن، هذا سيأتي معنى. فالشخص لا يحزن إذا لم يفهم شيئا، لا يحزن إذا لم تستطع شيئا، فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، وهذا كلام جميل، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فالشيء الذي لا تفهمه الآن تركه، سيأتي وقت تدرس النحو وتمر عليه تقول والله سهل، ده الذي هو الآن نحن قد تعلمنا قبل وما فهمنا ما شاء الله سهل، الحمد لله في دروس عندنا في النحو الأخ عبد اللطيف، وننصح الإخوة يلتحقوا به، يلتحقون بأبي سليمان في درسه الذي هو الأجرومية، فهي مفتاح النحو، الأجرومية تعتبر مفتاحا لمن أراد أن يتعلم النحو، لا تكاد تجد عالما إلا ومر على الأجرومية ممن وجد بعد ابن أجروم رحمه الله تعالى، فجلهم استفادوا من هذا المتن المختصر. وننصح الإخوان الذين يريدون التقون في النحو يحفظوا هذا المتن، يحفظونه حفظا يعني متقنا، وهو يعينك في الكتب الأخرى، إذا حفظت هذا المتن ولو قصرت عليه فإنه يعينك في الكتب الأخرى. وإن أردت متنا متوسطا فاحفظ الملحة للحريري رحمه الله، الشيخ كان يحث عليها جدا، الشيخ مقبل يحث على حفظ الملحة، ملحة الإعراب للحريري رحمه الله تعالى. وإن أردت أرفع من هذا الألفية فكل الصيد في جوف الفراغ. إلهنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.